ولا تكذبوا إلى عليها إنهم قالوا من؟ في الصديقة بنت الصديق، في العتيقة بنت العتيق. أمر ما فعلوه في الجاهلية فرضيته قد دخلوا في الإسلام ونالوا الشرف بأن أصبح أبو بكر فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. تتطاير الشارعات وترتد المدينة ويشتد المجتمع المسلم ويأخذ الكذابون والمنافقون والأسفاقون أطراف الحديث هنا وهناك. فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده رأي ولا شك ولا نراق في أهله، ولكنه كما جاء في صحيح مسلم وكما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يدخل عليها ويقول: يا عائشة، وطلني عنك كذا وكذا وكذا، فإن كنت قد عنك فاستغفري الله واعترفي بالذنب، فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئا فسيبرئك الله، فسوف يبرئك الله، يبرئك الله من فوقها الاعتبار. مرت الأحداث ونزلت وراء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قرآن نزل في المحاريق ويرقى الدرس وتلقى الموعظة للذين يتلقونه لا بآذانهم ولكن بألسنتهم. وسيلة تلقي الأخبار عند الإنسان هي الآذان، ولكن الله جل وعلا ينزل في مجتمع المسلمين في الضعيف الأول في دين الصحابة الأفاضل الذين قاموا ولكن الحسنى، ينزل فيه القرآن: إذ تلقونه ليس بآذانكم ولكن بألسنتكم. ما دخل هذا الكلام العقول ولا مر على الآذان، ولكن ما أن سمعه الكتاب، والكتاب لا يسمع، فإذا به يقذف ويشيع وينقل ويدان ويحلل ويستنزل. وتتفاقم الأزمات وتتجاوز الشائعات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده شك في أهله، ولكن أراد إجابة قاطعة، فإذا به يسمع من عائشة أن هذا رياح طهارة فيصعد المنبر ويقول صلى الله عليه وسلم: من يعبرني؟ من يعبرني في رجل تكلم في أهله؟ هل نحن كعائشة؟ وهل الذين يقولون الأخبار كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمفترض وهذا افتراض بعيد أننا كعائشة أليس لنا عليهم وهم الصادقون الأتقياء المبرؤون أن يتصدقوا تحت له حيلة وهو عند الله عظيم؟ هذا هو الفتح الأول، فتح من قبل يرحمك الله. الفتح الثاني في فتح الأزمات: العدل والإنصاف. فإن العدل ثقيل على النفوس لا ترضاه إلا النفوس المؤمنة المخلصة الخالصة، وهذه النفوس في هذه الأيام قليلة جدا. فلكم تلوثت النفوس بأمراض القلوب، ولكم تضع عليها الضال، ولكم غلبت الأذى، ولكم طفرت الحزبية، ولكم أعلنتها صريحة: لا أريدكم إلا ما أرى. منهج فرعون اختلطت هذه الشبهات في القلوب مصر وفي كل مصر بين كل دين وبين كل قبيل، بل حتى على من تكره. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولنا مع حادثة الإثم وصفة أخرى، الأمر عجيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك صفه، ومن يتحمل الحديث للأرض، ومن يتحمل الحديث للأرض فإذا لم يستشير. ويسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم، يسأل أسامة بن زيد، فإذا أسامة يقول يا رسول الله أهلا أهلا لا نعلم عنهم إلا أجرا. شهادة أسامة. ثم يسأل علي رضي الله عن علي فيقول يا رسول الله يا رسول الله ما ضيق الله عليه، والنساء سواها كثير، والنساء سوى عائشة كثير، فاسأل المريض يعني خادمة النبي صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها تصدقك القول يا رسول الله. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة هل رأيت من عائشة أمرا يريد؟ فقالت والله يا رسول الله لن أرى منها شيئا أطلبه إلا أنها تعجن العجين فتنام عن العجين فيأتي السائل فيأكل هذا العجين. هل رأيتم بعد ذلك غفلة؟ أم المؤمنة غافلة، لا تعي ما يقال هنا وهناك، لا تنظر ولا تلتفت إلى الشائعات، تأكل العجين الخبز الذي ستأكله فإذا بها تنام تغفل عنه. والثاني هي الشاهد التي لا تفرح، أو هو السجاد، أو هو طلق، ينزل فيأكل هذا العجين. مثل هذه الفتاة وهذه المرأة ترتكب هذه الفاحشة. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الكل يعني وينصف هذه أم أيوب الأنصارية تذهب إلى أبي أيوب رضي الله عن كل أصحاب النبي فتنقل ما قال، فتنقل ما قيل. فإذا لأبي أيوب يقول لأم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلي؟ فقالت لا والله ما كنت أفعل. فقال أبو أيوب والله فلا عائشة أفضل منك ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مني، لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيها المؤمنون، يا دعاة الشائعات، ويا من لا شغل لكم إلا السين والقال، يا من بدعتم وخونتم واتهمتم بالنفاق، أليس لكم في غيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم درس وعبرة؟ أم أن القلوب أصبحت لا ترى إلا ما تملي عليه الجمود الأنصار في السوق؟ العدل والإنصاف يا عباد الله، العدل والإنصاف يا عباد الله، فإن الربا 70 حوما 70 يوما، وأدنى الربا أن يفعل الرجل بأمه الفاحشة بجوار الكعبة، وإن من أرض الربا أدنى درجة عينة بنت جحش فغابت في من غاب في حادثة الشرك دفاعا عن أختها فهلكت في من هلك. هلكت في من هلك. لا يجب أن تكون لآل قوم على أن لا تعقلون. أصبحت الأحاديث في المدارس وفي المواصلات وفي دوائر العمل انتصار وسب وحرب على العلماء الأبقياء يحسبهم الله حسيبهم ولا ننزل على الله أحدا. إن لحوم العلماء مكتومة ويل ثم ويل ثم ويل لمن سقط من عالم إن كان فيه ما تقول فأين النصيحة؟ أين التناصح الذي هو عنوان هذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلماذا تضيق الشارعات المكبرات؟ لذا كان الفقه الثالث من فقه الأدمان المصارحة والصلاح. نعم الصلاح. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من جوامع الكلم وهو الذي اوتي جوامع الكلم كتابه يقول الله وتصدق كلمه لله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه دين الاسلام من بدء النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولعلمة المسلمين ولعامتهم. لو فكرت في هذه المعطيات وفي هذا الحديث لوجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا الا وامر فيه بالنصح لله ورسوله وكتابه وعلمة المسلمين وعامتهم. ولا بد من قبول النصوح ولا بد من قبول النصح لا بد من تحليل المصالح. وقول رحمكم الله هذا رسول الله الذي يوحى اليه من السماء وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. في غزوه الاحزاب جده ما بعدها جده وتطهر هنا وقال اذ جاءوكم من قومكم ومن اسلم منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل امرا عن اصحابه فاذا لم يستمع رؤساء اطفال احدى القبائل المشاجره المشاركه في حصار المدينه ولا ناقه لها ولا جبل فاذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم عرضا ان ياخذوا ثلث ثمار المدينه على ان يرجعوا ويكفوا هذا الحصار ليضعف من شوكه قريش وحلفائها. عرضه النبي قبل الغضبان ولكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحقق المشوره امتثالا لقول الله وشاوره في الامر. فاستدعى الصحابيه سعد بن معاذ وسعد بن عباده فاذا به يعرض هذا العرض فقال السعدان يا رسول الله هو وحي فنسمع ونطيع ولا نحيد ولا نتحرك قدر امنا ام هو امر تصنعه لنا لتخفف عنا ما نحن فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو امر اصنعه لكم. فقال احدهما يا رسول الله لقد كنا نحو هؤلاء الجاهليه وعلى الكفر لا يطمعون في ثمره او في ثمره من ثمار المدينه الا بيعا او شراء او كرا واكراما منا. ابعد ان اعزنا الله بالاسلام ونصرنا به نعطيهم ثلث ثمار المدينه والله يا رسول الله لا نعطيهم الا السيف. قدم استعداد تصريحا فلابد من التناقض بالموعظة الحسنة وبالاسلوب الحكيم وعلم الاخلاص والتجرد وعرض التصريح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لأنه يعلم الله في خير الخيرين فنفعل وفي شر الشرين فنجتهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. الناس يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم جاء للبشريه جمعاء بخيري الدنيا والاخره، فاذا ما حدث امرا لم يرد فيه نص وكان مجالا للاجتهاد رجحوا بين الامرين فاختاروا الارجح منهما. نعم اختاروا الارجح منهما. لو كان الحق مع تقي من الاقوياء، لو كان الحق مع رجل من اهل الجنه، فلو صدر في هذا الحق هذا علي والزبير وطلحه وعائشه رضي الله عنهم جميعا ليسوا بأتقى منهم، لسنا منهم بالله ولا أقرب بهم عند الله، ومع ذلك ما حدث ما فعلوه من القتال. والقياس حتى لا يساء فهمي شافع وواسع، فأنا أقارن بين علي رضي الله عنه واحد من العشرة الممثلين بالجنة، وبين معاوية بن أبي سفيان واحد من كتاب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان الكتاب بينهما ما حمل هذا الأمر، ما حمل هذا الأمر يا عباد الله. فحلوا بضبط النفس، اضبط العواطف، اضبط المشاعر. ما جئت اليوم لأكلم المشاعر والأحاسيس ولكن لأكلم العقول. قال الحسن البصري رحمه الله ان الحسن هذا الحسن الذي قيل عنه انه يتكلم من مشكات النبوه، قال الحسن ان الحسن عذاب الله عليكم فلا تدفعوا عذاب الله بايديكم، ولكن عليكم بالاستكانه والضراعه. ثم تلا قول الله ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وإن هذه الرسالة، هل فهمت هذه الرسالة؟ هذا هو الدور الأول المروج بك شخصيا، الاستجابة، إظهار الضعف، وإشهار الإسلام، والانتصار لله جل وعلا. فالله يحب الانتصار ويتوب على من تاب ويغفر الذنب ويسير العفو. فإن الذين يتبرعون من ربهم وعيش عليه كما قال الحجاج، قال الحجاج قال الحسن البصري رحمه الله إن الحجاج عذاب الله عليكم فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستجابة والضراعة. قال الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال فضل بن حبيب رحمه الله ادفعوا الفتنة بالتقوى، ادفعوا الفتنة بالتقوى. لو ضرب قائل بعض مفهوم الفتنة فيقول نحن في حق الحقير وفي باطل لا يحتاج الى شاهد عيان او بيان او تبيان، اقول لك ايها الحبيب ارجع الى اقوال المفسرين في الفتنه، فان اجماع الامر في الفتنه التي وردت كثيرا في القران الكريم اصل الفتنه العرض على النار. قال الله يومهم على النار يفتنون فتنتج معدن اي ادخلته الى النار لانقيه من الشوائب والرواسب، وهكذا يفعل الذهب. الفتنه تدور حول الابتلاء والاختبار والامتحان. قال بطل التحريف ادفعوا الفتنه بالتقوى. فقال له ادفع لنا التقوى. فقال ادفعها بطاعه الله على نور من الله فارجو رحمه الله. التقوى ايها الاحبه أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. الله. القضية أيها الأحبة والمخرج الوحيد تقوى الله عز وجل أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. قال الحمد الصفري رحمه الله: سمعت أبا بكر، سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بجواره الحسن بن علي رضي الله عنه، فينظر الرسول إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة ويقول: إن ابني هذا، إن ابني هذا سيد علم الله أن يصلح به بين مئتين عظيمتين من النار. ولقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلكم كان الحسن بن علي يشير على أبيه وعلى أخيه الحسين بترك القتال، وأسأل الله ألا نصل إلى هذه المرحلة، أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الصلاة. لقد كان الحسن كثيرا ما يشير على علي والده وعلى أخيه الحسين بترك القتال، فلما آل الأمر إلى الحسن ترك القتال، فأصبح الله في بين فئتين عظيمتين. الفكر كانت والأخير وأعطوني أقل وأعطوني أقل، فأنا لا أرى في هذه الوجوه إلا هما وغما وتولد وكذا حال المسلمين في مكان. اللهم تصل عنا من نحن. الفكر الثالث والأخير من صدق الألف يا عباد الله: المصارعة في الخيرات ولزوم الطاعة. قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، بل سبحانه يكفيه ويحويه. قال ابن القيم رحمه الله: الكفاية على حسب العبودية، فكلما ازدادت العبودية زادت الكفاية، وكلما انتقصت العبودية قلت الكفاية. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرب، في الفتنة، في الابتلاء، في التناحر، في الشحناء، كهجرة الليل، كهجرة الليل. النبي يخبر أن العبادة في أثناء البلاء والفتن أعظم من العبادة في سائر الأحوال. العبادة في الحرب، العبادة في الهرب كهجرة الليل. عباد الله، ليس لنا ملاذ إلا الله، ففروا إلى الله يصلح لكم أمر الدنيا وأمر الآخرة. تبيان الإسلام، أسأل الله أن يفتح القلوب والعقول. إن سألتني وأنا جاهل الإسلام ما رأيت فيما يحدث، أقول لك لا أعلم، أقول لك لا أعلم. ليس تخاذلا في نصرة الحق ولا تأكيدا في الباطل والظلم، ولكن خوفا من العوارض والنتائج. فالحق واضح خروج الشمس، والظلم والجور واضح خروج الشمس، ولكن العوارض غير ممونة. إذا سأل في الكتاب سكت الأسابيع، فليسع مثلي ما وسع الأسابيع. عباد الله، أصابتنا فتنة بدماء صماء عملاء لم نكن فيها برمة أبقياء ولا فجار أبقياء. أيها الأحبة، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى ربكم. من يتقي الله يجعل له مخرجا، من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، من يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أخيرا وقبل أن أغادر المكان، أذكر نفسي وإخواني بتحقيق الأجر. الأول التثبت والتبين، الثاني العدو والإنصاف، الثالث المصارحة وقبول النصيحة، الخامس الاعتبار ثم الاعتبار بقصص الصادقين والمعاصرين. الخامس وهو رأس الأمر تقوى الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبلغت إلى أهل المبارك وإطراف أهل الحمدين وتسليم أحسانه وانصرنا على المظالم اللهم انصرنا على من عداك اللهم لا تجعل شفة في دينه اللهم لا تفرط علينا بكم يوم لا يخافك ولا يرحمك اللهم لا تفرط علينا بكم يوم لا يخافك ولا يرحمك اللهم اجعل اخوانا امن الامان اللهم اجعلها في من سلام اللهم اجعلها انسه مطمئنه اللهم اجعلها شرقيه مستقره اللهم اعز بالقائد والغالبين اللهم اعز بالقتله والمشركين اللهم اقتل اخواننا في عداد الشهداء اللهم اقتلهم في عداد الشهداء اللهم اقتلهم في عداد الشهداء اللهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين في حق الصلاة.